رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعيا في ذلك حق الجوار، ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركا هذا المسجد المجاور له بقصد كثرة الثواب نظرا لكثرة الناس فيه، لأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر. فنسأل الآن من هو صاحب الأجر الأكثر جزاكم الله خيرا؟ لا شك الذي يقول المسجد البعيد ويصبر على التعب يكون له الأجر أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعضاء الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منها، لكن إذا كان صلاته المسجد البعيد تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحفظ من عندهم وتركهم أهم أولى. أما إذا كان لا يقعد ولا يتأثر المسجد به وهو يريد أجر خطوات فهو على خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.